أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. التحية انك انت تقول له ايه يعني، احنا نحييك يعني نزيد حياتك بأنسك بنا. والسلام، السلام الأمان والرحمة. سلام من مين؟ السلام اللي ورد في القرآن ثلاث أنواع: سلام من الله، إن أصحاب الإيه الجنة اليوم في شغل فاكنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، سلام قولا من رب رحيم. يبقى السلام من مين أولا؟ من الله. وبعدين والملائكة يدخلون عليهم إيه من كل باب سلام عليكم. ده سلام الإيه الملائكة. وفي سلام ثالث اسمه سلام أهل الأعراف، أهل الأعراف اللي لسه ما دخلوش إلى الجنة ولا دخلوا الإيه اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بإيه بسيماهم، أن سلام عليكم، مع أنهم ما دخلوش، ويقولوا للتانيين إيه أن سلام، لم يدخلوها وهم إيه وهم يطمعون.